بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful. إذا وقعت الواقعة. When the event befalls. ليس لوقعتها كاذبة. And there can be no denial of its befalling. خافضة الرافعة. It will bring low and it will exalt. إذا رجت الأرض رجا. When the earth will be shaken with a terrible shake. وبست الجبال بسا. And the mountains will be powdered to dust. فكانت هباء منبثا. So that they will become floating dust particles. وكنتم أزواجا ثلاثة. And you will be of three types. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. So those on the right hand, who will be those on the right hand? وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. And those on the left hand, who will be those on the left hand? والسابقون السابقون. And those foremost will be foremost. أولئك المقربون. These will be those nearest to Allah. في جنات النعيم. In the gardens of delight. ثلة من الأولين. A multitude of those will be from the first generations. وقليل من الآخرين. And a few of those will be from the later times. على سرر موضونة. On thrones woven with gold and precious stones. متكئين عليها متقابلين. Reclining thereon face to face. يطوف عليهم ولدان مخلدون. They will be served by immortal boys. بأكواب وأباريق وكأس من معين. With cups and jugs and a glass from the flowing wine. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Wherefrom they will get neither any aching of the head nor any intoxication. وفاكهة مما يتخيرون. And fruit that they may choose. ولحم طير مما يشتهون. And the flesh of fowls that they desire. وحور عين. And fair maidens with wide, lovely eyes. كأمثال اللؤلؤ المكنون. Like unto preserved pearls. جزاء بما كانوا يعملون. A reward for what they used to do. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. No evil vain talk will they hear therein, nor any sinful speech. إلا قيلا سلاما سلاما. But only the saying of greetings with peace. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. And those on the right hand, who will be those on the right hand? في سدر مخضود. Among thornless lote trees. وطلح منضود. Among banana trees with fruits piled one above another. وظل ممدود. In shade long extended. وماء مسكوب. By water flowing constantly. وفاكهة كثيرة. And fruit in plenty. لا مقطوعة ولا ممنوعة. Whose season is not limited, and their supply will not be cut off. وفرش مرفوعة. And on couches or thrones raised high. إنا أنشأناهن إنشاء. Verily, we have created them of special creation. فجعلناهن أبكارا. And made them virgins. عربا أترابا. Loving, equal in age. لأصحاب اليمين. For those on the right hand. ثلة من الأولين. A multitude of those will be from the first generation. وثلة من الآخرين. And a multitude of those will be from the later times. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. And those on the left hand, who will be those on the left hand? في سموم وحميم. In fierce hot wind and boiling water. وظل من يحموم. And shadow of black smoke. لا بارد ولا كريم. Neither cool nor good. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. Verily, before that, they indulged in luxury. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. And were persisting in great sin. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. And they used to say, when we die and become dust and bones, shall we then indeed be resurrected? أوآباؤنا الأولون. And also our forefathers? قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. Say, verily, those of old and those of later times. لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. All will surely be gathered together for the appointed meeting of a known day. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. Then, moreover, verily, you, the erring ones, the deniers, لآكلون من شجر من زقوم. You verily will eat of the trees of Zakkum. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ Then you will fill your bellies therewith. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ And drink boiling water on top of it. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ So you will drink like thirsty camels. هذا نزلهم يوم الدين. That will be their entertainment on the day of recompense. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. We created you, then why do you not believe? أفرأيتم ما تمنون. Then tell me about the discharge that you emit. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ Is it you who create it, or are we the creator? نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. We have decreed death to you all, and we are not unable. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. To transfigure you and create you in forms that you know not. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ And indeed, you have already known the first form of creation. Why then do you not remember or take heed? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ Tell me, the seed that you sow in the ground, أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ Is it you that make it grow, or are we the grower? لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. Were it our will, we could crumble it to dry pieces. And you would be regretful. Inna lamughramun. We are indeed ruined. Bal nahnu mahrumun. Nay, but we are deprived. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Tell me. The water that you drink. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ Is it you who cause it to come down from the rain clouds, or are we the causer of its descent? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون If we willed, we verily could make it salt. Why then do you not give thanks? أفرأيتم النار التي تورون Tell me, the fire which you kindle أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون Is it you who made the tree thereof to grow, or are we the grower? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين We have made it a reminder and an article of use for the travelers. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Then glorify with praises the name of your Lord the Most Great. فلا أقسم بمواقع النجوم. I swear by the setting of the stars. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. And verily, that is indeed a great oath, if you but know. إنه لقرآن كريم. This is indeed an honorable recital. في كتاب مكنون. In a book well guarded. لا يمسه إلا المطهرون. Which none can touch but the purified. تنزيل من رب العالمين. A revelation from the Lord of all that exists. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. Is it such a talk that you deny? وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. And instead, for the provision he gives you, on the contrary, you deny him. فلولا إذا بلغت الحلقوم. Then why do you not, when it reaches the throat? وأنتم حينئذ تنظرون. And you at the moment are looking on. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. But we are nearer to him than you, but you see not. فلولا إن كنتم غير مدينين. Then why do you not, if you are exempt from the reckoning and recompense? ترجعونها إن كنتم صادقين. Bring back the soul if you are truthful. فأما إن كان من المقربين. Then if he be of those brought near to Allah, فروح وريحان وجنة نعيم. Rest and provision and a garden of delights. وأما إن كان من أصحاب اليمين. And if he be of those on the right hand, فسلام لك من أصحاب اليمين. Then there is safety and peace for those on the right hand. وأما إن كان من المكذبين الضالين. But if he be of the denying, the erring, فنزل من حميم. Then for him is entertainment with boiling water. وتصلية جحيم. And burning in hellfire. إن هذا لهو حق اليقين. Verily, this is an absolute truth with certainty. فسبح باسم ربك العظيم. So glorify with praises the name of your Lord, the Most Great.